بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله. قبل أن نبدأ، هنا أسئلة. يقول: كيف نجمع بين ما بوب له البخاري من حديث من حيث قراءة القرآن بعد الحدث وحديث الرجل الذي سلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلم يرد عليه حتى دخل بيته وتوضأ، ثم قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنه لم يمنعني أن أرد عليك السلام إلا أني لم أكن متوضئا. وجزاكم الله خيرا. أولا، الحديث الذي أشار إليه أخونا السائل ليس فيه، هذا الحديث في الصحيحين، وليس فيه أن النبي دخل بيته وتوضأ، وإنما النبي ضرب بيديه على الحائط فتيمم. النبي كان قد خرج من الغائط بعد قضاء الحاجة، فمر عليه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن ضرب بيديه على حائط ثم تيمم ثم رد السلام، ثم أخبره بأنه لم يرد عليه السلام لأنه لم يكن على طهر. ولا معارضة بين هذا الحديث وبين الذي أخذناه بالأمس، أن النبي قرأ القرآن قبل أن يتوضأ، وذلك أن رد السلام على طهارة أمر مستحب وليس بواجب، وقراءة القرآن بدون وضوء أمر مباح وجائز. إذن لا معارضة، ذكر الله وقراءة القرآن ورد السلام الأفضل أن تكون على طهارة. فالنبي في الحديث الذي ذكره أخونا أخذ بالأفضل وعمل بالمستحب، وفي حديث ابن عباس الذي ذكره البخاري عمل النبي بالجائز والمباح، أنه يجوز لك أن تقرأ القرآن بدون وضوء. إذن هذا العمل محمول على الجواز، وذاك العمل محمول على الاستحباب. والنبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يترك المستحب لبيان الجواز، لبيان أن غيره يجوز، أو من باب التخفيف على الأمة، أو من باب رفع الحرج عنها. الحمد لله. هنا ورقة فيها سؤالان. السؤال الأول يقول: ما هو رأيك في كتاب نقض ألفاظ الخلف في مسألة الإيمان للدكتور أحمد الزهراني؟ هذا الكتاب المؤلف بقي على رأيه الأول الذي انتقد عليه. المؤلف في هذا الكتاب يقرر ويؤكد على رأيه الأول أن الأعمال الصالحة، أعمال الظاهر، أعمال الجوارح، أنها ليست من أساس الإيمان، وإنما هي من شرط كمال. وهذا الذي انتقدته عليه اللجنة الدائمة، هذا الذي انتقده عليه العلماء، ومنهم الشيخ ابن باز رحمه الله، انتقدوه على هذا الكلام. ومع ذلك المؤلف مع الأسف أصر على هذا الرأي وقرره تقريرا طويلا في كتابه هذا وطبعه، وكان ينبغي عليه أن يصغي لنصيحة أهل العلم وأن يترك هذا التقرير، لأنه تقرير ليس بصحيح، هذا مخالف لقول السلف. السلف كانوا يقولون الإيمان قول وعمل، ما كانوا يقولون الإيمان قول وشرط كمال، هذا غلط. هذا صحيح. حقيقة غلط الكلام، شرط كمال غلط، لأنه يفضي في النهاية، إن كنت تقول إن العمل شرط كمال يفضي بك في نهاية الأمر إلى أن توافق المرجئة، إلى أن توافق الحنفية، مرجئة الفقهاء الذين يقولون إن العمل ليس من الإيمان. وإن كنت لم توافقهم في اللفظ فإنك سوف توافقهم في المعنى، والله المستعان. إذن هذا هو الرأي في هذا الكتاب، لذلك هذا الكتاب أرى أنه لا يعتمد عليه، لا يعتمد على هذا الكتاب وأمثاله. السؤال الثاني يقول: ما هو أفضل كتاب لطالب العلم المبتدئ في التفسير والسيرة النبوية؟ الكتب كثيرة. هذا السؤال الذي تكرر دائما، ما هو أفضل كتاب، ما هي الكتب التي ينصح بها، هذا حقيقة من أصعب الأسئلة. لماذا؟ لأنك ما تدري ما مستوى السائل. الكتب كثيرة ومتنوعة وأساليبها مختلفة، وكذلك السائلون وطلاب العلم يختلفون من حيث الفهم والمستوى، ويعني سؤال صعب، ليس كل كتاب يناسب كل الطبقات. ولكن نجيب جوابا مجملا كما يجيب أهل العلم إذا سئلوا عن أفضل الكتب، يقولون كتاب كذا وكتاب كذا، وقد يأتي آخر ويقول لا كتاب كذا أفضل، فالمسألة نسبية وتختلف فيها الأنظار. لكن الإنسان إذا أراد أن يبدأ بقراءة شيء من التفسير فليبدأ بكتاب الشيخ عبد الرحمن بن سعيد رحمه الله، كتاب سهل ومفهوم. الكتاب هذا إذا قرأته أنت أيها المبتدئ تفهمه، كتاب سهل وفيه علم وفيه فوائد، وأفضل ما فيه العقيدة الصحيحة. هذا الكتاب على عقيدة السلف، ليس فيه تأويل وليس فيه تخريف وليس فيه أخطاء وانحرافات في العقيدة، كتاب صافي على مذهب السلف، وفيه فقه، الشيخ فقيه، فيه فقه وفيه تربية. الشيخ رحمه الله كان من المربين، متأثر بابن القيم في هذا الباب، باب التربية والسلوك، ففيه تربية. هذا الكتاب فيه محاسن كثيرة، كتاب الشيخ عبد الرحمن بن سعيد رحمه الله. ما في كتاب يخلو من عيوب الكتاب، طبعا تنقصه الآثار، ولكن أبى الله أن يكمل إلا كتابه سبحانه وتعالى. كتاب الشيخ بن سعدي تنقصه الآثار، هو ما اعتنى بهذا الجانب، بذكر الأحاديث والآثار عن السلف وماذا قال ابن عباس وماذا قال قتادة، وكأنه رحمه الله لا يريد أن يدخل القارئ في هذه البوابة الواسعة، وإنما أراد أن يقدم للقارئ العادي تفسيرا سهلا واضحا يفهم به كتاب الله، لعل هذا مقصده رحمة الله عليه. فهذا من أفضل التفاسير، وهو من أفضل التفاسير التي كتبت في هذا العصر رحمة الله على المؤلف. أما السيرة النبوية، كذلك السيرة النبوية كتب موسعة وكثيرة ومتنوعة، وعلى كل حال كتاب السيرة، كتب السيرة النبوية ما تخلو من أحاديث ضعيفة وأخبار واهية، ما في كتاب يخلو من هذا. ولكن سيرة ابن كثير رحمه الله هي من أفضل السير، موسعة نعم ولكنها متقنة ومحكمة، وفيها علم وفيها تحرير وفيها نقد وفيها توفيق بين الروايات وفيها تصحيح وفيها تضعيف. سيرة الحافظ ابن كثير، الإنسان أنا كنت لما كنت أدرس السيرة كنت أعتمد عليها، أرجع إلى ما كتب الحافظ ابن كثير، رأيت أن ما كتبه الحافظ هو أفضل شيء. وكتاب ابن هشام، سيرة النبوية ابن هشام جيد، وهو الأم والعمدة في هذا، ولكن ابن كثير له ميزة لأنه محدث، وقد اعتمد على الكتب الستة ومسند الإمام أحمد في ضم الأحاديث والآثار التي في السيرة إلى سيرة ابن هشام. هذا الذي أراه في السيرة. كتب والمعاصرون، المؤلفون المعاصرون كتبوا كتبا كثيرة في السيرة النبوية، فانظر إلى الكتاب الذي يناسبك. أما إذا أردت التحقيق والعلم فعليك بسيرة الحافظ ابن كثير، فإن رأيت أنها مطولة فإن بعض المؤلفين المعاصرين قد هذبها واختصرها، فخذ المختصر، والله المستعان. هذا هو الجواب على هذه الأسئلة. نعود إلى كتاب الوضوء للإمام البخاري رحمه الله تعالى. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الوضوء: باب من لم يتوضأ إلا من الغش المثقل. أراد الإمام البخاري رحمه الله بهذا الباب أن يبين مسألة أن الوضوء لا يكون من الإغماء اليسير الذي لا يصل إلى حد الغيبوبة وفقدان الوعي. بعض الناس يصيبه دوار ولكنه يكون واعيا أو منتبها، فهذا الغش الخفيف لا ينقض الوضوء. وعليه فإن النوم الخفيف أيضا لا ينقض الوضوء. الذي ينقض الوضوء الغش المثقل، الغيبوبة الكاملة التي يفقد فيها الإنسان وعيه، وكذلك النوم المستغرق، النوم الثقيل ينقض الوضوء. واختلف العلماء في النوم على أقوال وعلى مذاهب، هل النوم ينقض أو لا ينقض؟ وبعد النظر في أقوالهم وفي أدلتهم يظهر أن الراجح في هذه المسألة أن النوم إذا كان ثقيلا مستغرقا فإنه ينقض أو يكون ناقضا، وإن كان النوم خفيفا فإنه لا ينقض، ولا سيما إذا نام الإنسان وهو جالس. إذا نام الإنسان وهو جالس في الغالب أنه يكون متمكنا من نفسه، لا يخرج منه شيء. كذلك الغش الخفيف لا ينقض كما يأتي في الحديث. يقول الحافظ: أشار المصنف بذلك إلى الرد على من أوجب الوضوء من الغش مطلقا. بعض العلماء أوجب الوضوء من الغش مطلقا ثقيلا كان أو خفيفا، وهذا قول ضعيف، رد عليه البخاري بهذا الباب. نسمع الحديث. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل أنه قال: حدثني مالك عن هشام بن عروة عن امرأته فاطمة عن جدتها أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها أنها قالت: أتيت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين خسفت الشمس، فإذا الناس قيام يصلون وإذا هي قائمة تصلي، فقلت: ما للناس؟ فأشارت بيدها نحو السماء وقالت: سبحان الله. فقلت: آية؟ فأشارت: أي نعم. فقمت حتى تجلاني الغشي وجعلت أصب فوق رأسي ماء، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حمد الله وأثنى عليه ثم قال: ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقامي هذا، حتى الجنة والنار، ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال، لا أدري أي ذلك. قالت أسماء: يؤتى أحدكم فيقال: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أي ذلك. قالت أسماء: فيقول: هو محمد رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى، فأجبنا وآمنا واتبعنا. فيقال: نم صالحا، فقد علمنا إن كنت لمؤمنا. وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك. قالت أسماء: فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا إسماعيل ابن أبي ويس المدني، متوفى سنة كم إسماعيل؟ 26 و200. قال: حدثني مالك بن أنس أبو عبد الله الأصبحي المتوفى سنة 79 و100، عن هشام بن عروة ابن الزبير سنة 46 و100، عن امرأته فاطمة بنت المنذر ابن الزبير، وهي ثقة من الطبقة الثالثة، وحديثها في الكتب الستة، عن جدتها أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها أنها قالت، وهذا الحديث سبق معنا، سبق في كتاب العلم، أتيت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين خسفت الشمس، والشمس خسفت مرة واحدة في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في اليوم الذي مات فيه ابنه إبراهيم، في اليوم الذي مات فيه ابنه إبراهيم خسفت الشمس. وكانوا في الجاهلية يعتقدون أن الشمس تخسف لموت عظيم أو لولادة عظيم. إذا الشمس خسفت يقول الناس اليوم ولد شخص عظيم أو مات عظيم. وسبحان الله، قدر الله عز وجل أن يكون انخساف الشمس في ذلك اليوم الذي مات فيه إبراهيم، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام يجر رداءه فزعا ونادى الصلاة الجامعة، أمر المؤذن أن ينادي بهذا، واجتمع الناس في المسجد في حالة من الخشية والخوف من الله عز وجل، وصلى بالناس صلاة طويلة هي صلاة الخسوف وسوف تأتي. وبعد ذلك خطب خطبة وذكر الناس كما سيأتي، وأخبرهم بفساد هذا الاعتقاد الجاهلي، قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ما تنكسف الشمس لموت أحد ولا لحياته، هذا اعتقاد جاهلي باطل. قالت فإذا الناس قيام يصلون وإذا هي قائمة تصلي، فقلت ما للناس، عائشة قائمة تصلي، ودخلت عليها، وهذا فيه إشارة إلى أن النساء أيضا يشرع لهن أن يصلين صلاة الكسوف في البيوت، أن تصلي في بيتها، تصلي وتذكر الله سبحانه وتعالى. فسألتها وهي تصلي ما للناس، وأيضا هذا نأخذ منه فائدة أن المصلي يسأل لا بأس، وكيف يكون جوابه بالإشارة، لا بأس بذلك، إذا احتاج الإنسان إلى أن يسأل رجلا يصلي يسأله يلقي عليه السؤال وهو يجيب بالإشارة، كان يسأله مثلا أين كذا، يبحث عن شيء مهم يريده الآن، وهذا يصلي وهو يعرف المكان، يسأله يقول له أين كذا، فيشير إلى مكان أو إلى جهة في الحجرة مثلا أو في الغرفة، يقول يشير إلى المكان، يعني هو في هذا المكان، هذه الإشارة لا بأس بها للحاجة. ولذلك عائشة أشارت بيدها نحو السماء، يعني هذه الصلاة لانكساف الشمس، أشارت إلى السماء، يعني هذه الصلاة وهذا الذكر لخسوف الشمس أو كسوف الشمس. وقالت سبحان الله، فقلت آية، هل هذه آية يخوف الله بها عباده، هل هي آية إما على نزول العذاب وإما على غضب الله سبحانه وتعالى، علامة اقترب للناس حسابهم، هي آية على قرب الحساب أو قرب العذاب أو على غضب الله سبحانه وتعالى أو على تخويف الله عز وجل لعباده؟ فأشارت أي نعم، أشارت أي نعم، أشارت إشارة برأسها، فهمت منها نعم، ما نطقت بكلمة نعم لأنها تصلي، المصلي ما يتكلم، الكلام ممنوع في الصلاة، أما الإشارة فلا بأس، أشارت برأسها. ولذلك جاء في رواية أن الإشارة كانت برأسها، فلما قالت لها آية قالت نعم برأسها دب الخوف والفزع في نفس أسماء، خافت، ولذلك تجلاها الغش. قالت فقمت حتى تجلاني الغش وجعلت أصب فوق رأسي ماء. أصاب مثل الدوار من الخوف، فجعلت تأخذ ماء وتصب على رأسها. فلما انصرف، هذا الشاهد في الحديث أن أسماء رضي الله عنها قامت تصلي متوضئة وتصلي، وأصابها غش خفيف أثناء الصلاة بحيث أنها كانت تأخذ ماء وتصب على رأسها، ومع ذلك ما خرجت من الصلاة وما عارت الوضوء. فدل ذلك على أن الغش الخفيف لا ينقض الوضوء، وهذا الذي يريده البخاري. ونفهم من صنيع البخاري رحمه الله ومن استدلالاته بالأحاديث أنه يحتج بالعمل الذي يقع في زمن النبي ولو لم يعلم به النبي، وهذا الصحيح من أقوال أهل العلم في أصول الفقه، أن الشيء إذا حدث في زمن النبي فهو حجة سواء اطلع عليه النبي أو لم يطلع. وقد قال العلماء لو لم يطلع عليه النبي فإن الله سبحانه وتعالى اطلع عليه. ولذلك حديث كنا نعزل والقرآن ينزل، احتج بنزول القرآن على إباحة العزل، ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حمد الله واثنى عليه ثم قال ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار. أن الله سبحانه وتعالى أطلعه على كل شيء، حتى رأى الجنة ورأى النار وهو قائم يصلي. ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال لا أدري أي ذلك. قالت أسماء ما هذه الفتنة؟ الفتنة الامتحان، الفتنة الامتحان. يؤتى أحدكم فيقال ما علمك بهذا الرجل، يعني النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، وهذه الفتنة الامتحان والاختبار. يسأل الإنسان في قبره عن النبي عليه الصلاة والسلام. فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أي ذلك. قالت أسماء فيقول هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا واتبعنا. هذا جواب أهل الإيمان والإيقان. فيقال لم صالحا فقد علمنا إن كنت لمؤمنا. وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك. قالت أسماء المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، والمرتاب هو المتذبذب المتردد الشاك، في قلبه شيء من الإيمان ولكنه مع الشك والارتياب والتردد. أما الأول فهو خالص. المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك. قالت أسماء فيقول لا أدري. ضره نفاقه وضره شكه، نفاقه وشكه وتردده في الدنيا، ضره في قبره، تاه عن الجواب ما يدري. سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، وهذا فيه ذم التقليد في الكفر، لأن أكثر الكفرة إنما كفروا تقليدا. وقالوا ربنا أطعنا سادتنا وكبراءنا، إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل. أكثر الكفار كفروا تقليدا واتباعا للرؤساء، لم يكفروا بعد اطلاع وعلم ومعرفة، وإنما كفروا اتباعا وتقليدا للرؤساء والزعماء والسادة، أعرضوا عن الإيمان والإسلام إيثارا لطريق أولئك الأئمة، أئمة الضلال. وهؤلاء الأئمة يحملون أوزارهم يوم القيامة النبي عليه الصلاة والسلام قال لهرقل: أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإنما عليك اسم الأريسيين، يعني رعايا هرقل من الفلاحين في مملكة هرقل. أنت يا هرقل إذا أسلمت سلمك الله في الدنيا والآخرة، وأتاك الله أجرك مرتين، لأنك أمنت بعيسى وأمنت بمحمد عليه الصلاة والسلام. فإن توليت وكفرت فإنك تتحمل مسؤولية هؤلاء الرعايا كلهم، أنت مسؤول عنهم، عن إضلالهم وكفرهم، لأنهم كفروا وأعرضوا وعاندوا ولم يقبلوا اتباعا لك وإيثارا لطريقك. أنت الرئيس، أنت رئيس الدولة وأنت القدوة، فإذا كفرت كفروا معك. وهذا الذي يقرره القرآن دائما، ونسمع في هذا العصر تقريرا عجيبا لبعض طلاب العلم أنهم يعذرون هؤلاء بالجهل. حقيقة هذا يعني الذي يقرر هذا التقرير لم يتفهم كتاب الله، لأن القرآن يقرر أن أكثر الكفرة كفروا تقليدا، ما كفروا على علم، اتباعا للرؤساء. ويقولون يوم القيامة: بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. يعني أنتم السبب، أنتم الذين أمرتمونا بالكفر ومكرتم بنا. القرآن دائما يقرر هذه الحقيقة، أن أكثر الكفرة كفروا تقليدا واتباعا للرؤساء والزعماء بدون علم ولا معرفة. فكيف يقال العذر بالجهل ونخرج من دائرة الكفر والمسؤولية أمام الله عز وجل يوم القيامة أكثر الكفار؟ أليس كذلك؟ الذي يقرر هذا التقرير حقيقة أنه يخرج عن دائرة المسؤولية والكفر يوم القيامة أكثر كفار أهل الأرض، أكثر كفار على وجه الأرض يخرجون إذن من المسؤولية. لماذا؟ لأنهم لم يكفروا عن علم، كفروا عن جهل، وهذا مصادم للحقيقة التي يقررها القرآن دائما. إنما العذر بالجهل يا إخواني، وهذا قد قررناه تقريرا طويلا في درس وفي شرح كتاب كتاب الصنعاني، ليس الإرشاد، تطهير الاعتقاد، تطهير الاعتقاد. قلنا العذر بالجهل يكون لشخص لم يسمع قط بشيء اسمه الإسلام أو الدين أو محمد أو القرآن، ما سمع ولا يعرف، أو دان بدين يظن أنه حق ولم يأته غير ذلك، ما يعرف إلا هذا. أما أكثر الكفار من أهل الأرض سمعوا بالدين وعرفوا التوحيد وسمعوا بالقرآن وعرفوا محمد وعرفوا الإسلام، ومع ذلك أعرضوا واتبعوا الرؤساء والزعماء، كما قال الله سبحانه وتعالى: فللذين كفروا عما أنذروا والذين كفروا عما أنذروا معرضون أعرض. والله المستعان. إذن هذه المسألة عرضنا لها بمسألة سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. طيب، ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب مسح الرأس كله، لقول الله تعالى: وامسحوا برؤوسكم. وقال ابن المسيب: المرأة بمنزلة الرجل تمسح على رأسها. وسئل مالك: أيجزئ أن يمسح بعض الرأس؟ فاحتج بحديث عبد الله بن زيد. الحديث يأتي. مسح الرأس، هذه المسألة، مسح الرأس له صفة، ما حكمه؟ وهل يجب أن يمسح كله أو بعضه؟ أما صفته فتأتي إن شاء الله، وأما ما حكمه فإنه ركن من أركان الوضوء، هو ركن من أركان الوضوء، لا يصح الوضوء إلا به. وأما ما المقدار المجزئ منه، ذهب بعض العلماء إلى أن الرأس يجب أن يمسح كله، أن تستوعب الرأس كله بالمسح، تقبل وتدبر بيديك كما سيأتي في صفته، وهذا يظهر أنه اختيار البخاري. البخاري يذهب إلى هذا، لذلك قال مسح الرأس كله، يختار هذا المذهب. واحتج بالآية الكريمة فامسحوا برؤوسكم، والباء هنا على القول الراجح أنها للإلصاق، يعني إذا أردت أن تمسح رأسك أن تمسحه بيديك مباشرة، أن تلصق يديك برأسك مباشرة، لا تمسحه بمنديل مثلا، لا تمسحه بعمامة مثلا، لا، أن تمسحه بيديك، تمسحه برؤوسكم، الباء للإلصاق، أن تلصق يديك برأسك. وقال بعضهم الباء للتبعير ضعيف، الباء المباشرة للإلصاق. طيب، إذا كانت الباء للإلصاق، إذا احتجاج البخاري بالآية صحيح. ثم ذكر عن سعيد بن المسيب أن هذا الحكم وهو مسح الرأس للمرأة والرجل، كذلك المرأة تمسح على رأسها كالرجل. ثم ذكر الفتوى عن مالك بن أنس وهي صريحة في أن البخاري يرى أنه يجب أن يمسح الرأس كله، حيث سئل مالك بن أنس أيجزئ أن يمسح بعض الرأس بعض رأسه، فمنع من ذلك. لماذا؟ لأنه احتج بحديث عبد الله بن زيد، وحديث عبد الله بن زيد فيه أن النبي مسح الرأس كله ولم يمسح بعضه. إذن مالك بن أنس لما سئل عن مسح بعض الرأس منع من ذلك، أبى ذلك، واحتج بحديث عبد الله بن زيد، وهذا هو القول الأقوى والأرجح والذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد عمل بالآية وامتثل أمر الله وفسر الآية الكريمة وامسحوا برؤوسكم تفسيرا عمليا حيث مسح كل رأس. وذهب الإمام الشافعي وجماعة إلى أنه يجزئ مسح بعض الرأس، يعني يجزئ أن تمسح على الناصية فقط، واحتجوا بحديث ضعيف، احتجوا بحديث مرسل وله شاهد موصول ولكن في إسناده ضعف، وأثر موقوف عن ابن عمر، وهذه الأحاديث الضعيفة لا تثبت ولا تقوى أمام الأحاديث الصحيحة من حديث عبد الله بن زيد ومن حديث عثمان بن عفان، وفيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسح على الرأس كله. هذا المذهب الأرجح، ولذلك قال الحافظ ابن القيم في زاد المعاد إنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه مسح على بعض رأسه، وكلام الحافظ هذا كلام صحيح، لأن الحافظ ابن القيم يرى أن هذا الحديث الذي فيه أن النبي مسح على بعض رأسه أنه حديث ضعيف. فإذا كان هذا الحديث ضعيفا إذن يصدق قوله ويصح قوله لم يثبت عن النبي أنه مسح بعض رأسه، ولكن الذي جاء عن النبي وثبت أنه مسح على بعض رأسه وأكمل على العمامة، هذا ثبت، وهذا الذي قاله ابن القيم، قال هذا الذي ثبت عن النبي، أما أنه مسح بعض رأسه لا. إذن مسح الرأس له أربع حالات. الحالة الأولى أن يمسح الرأس كله، وهذا الواجب وهذا الأصل، لأن الوجه يمسح كله، واليد تغسل، الوجه يغسل كله واليد تغسل كلها، وكذلك القدم تغسل كلها، كذلك الرأس يمسح كله، يستوعب العضو بالمسح أو الغسل. بقي أن نتابع في الحالات الأربع التي ذكرتها. الحالة الأولى أن يمسح الرأس كله. الحالة الثانية أن يمسح على العمامة. الحالة الثالثة أن يمسح بعض الرأس. الحالة الرابعة أن يمسح بعض الرأس ويكمل على الإمام. هذه أربع حالات. أما الحالة الأولى أن يمسح الرأس كله فهذا هو الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الصحيحة وهو الواجب كما قال البخاري رحمه الله وكما أفتى به الإمام مالك بن أنس. الحالة الثانية أن يمسح على العمامة فقط فهذا أيضا ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ويجزئ كالمسح على الخفين ويأتي إن شاء الله. الحالة الثالثة أن يمسح على بعض الرأس وهذا قال به الإمام الشافعي وجماعة واحتج بحديث ولكني قلت إن هذا الحديث لا يثبت حديث ضعيف جاء من طريق مرسل ومن طريق موصول بإسناد ضعيف وإنما ضعفنا هذا الحديث لأنه مخالف ومعارض لتلك الأحاديث الصحاح التي كالجبال في الصحيحين وذهب بعض المحدثين إلى تصحيحه وحملوا ذلك على الجواز وحملوا مسح الرأس كله على الأكمل والأفضل المستحق. الحالة الرابعة أن يمسح على الناصية على مقدم الرأس ويكمل على العمامة هذا ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من حديث المغيرة ابن شعبة كما سيأتي لا بأس بذلك تكون العمامة على الرأس يمسح على الناصية ويكمل على الرأس ويكمل على العمامة. وقد قال الحافظ ابن القيم رحمه الله إن هذه الصورة الرابعة هذه هي كالمسح على جميع الرأس لأنه مسح على الناصية ثم أكمل على العمامة فكأنه مسح جميع الرأس. إذن هذه أربع حالات. ثلاث حالات ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وحالة واحدة لم تثبت. ولقد أدى القول بأنه يجزئ بعض الرأس أدى هذا إلى التساهل الشنيع عند بعض المسلمين. رأيت بعض المسلمين إذا توضأ يتوضأ فإذا أراد أن يمسح رأسه يخبط خط على جبهته ويكسر هكذا يسوي. هل هذا مسح؟ هذا بناء على القول الضعيف أنه يجزئ مسح بعض الرأس يفعل هكذا يعني يغسل يده ثم يغسل فإذا جاء عند رأسه سوى كذا أو هكذا. وترون بعض العامة يفعل هكذا خطأ يعني حتى العلماء الذين قالوا يجزئ مسح بعض الرأس ما هم بهذه الصفة. على كل حال هو قول ضعيف ليست هناك أدلة تسنده أو تعضده أدلة ضعيفة وهذه عبادة وفريضة وليست سهلة هذه فريضة عظيمة فلابد أن نعتمد فيها على الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. طيب نسمع الحديث الوارد في هذا الباب. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن يوسف أنه قال أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن رجلا قال لعبد الله بن زيد وهو جد عمرو بن يحيى أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه نعم. فدعا بماء فأفرغ على يديه فغسل مرتين ثم مضمض واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي المتوفى سنة 18 و200. قال أخبرنا مالك بن أنس وعبد الله بن يوسف التنيسي ثقة ثبت من أثبت الناس في الموطأ بل كما قال يحيى بن معين ما بقي أحد أثبت في الموطأ من ابن يوسف عن عمرو بن يحيى المازني المدني المتوفى بعد سنة 300 وحديثه في الكتب الستة عن أبيه أبوه يحيى ابن عمارة ابن أبي حسن المازني المدني قال لعبد الله بن زيد عبد الله بن زيد ابن عاصم الأنصاري كان قد قتل رضي الله عنه في فتنة الحرة معركة الحرة وهو جد عمرو بن يحيى وقد تقدم هذا الحديث أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتوضأ فقال عبد الله بن زيد نعم فدعا بماء فأفرغ على يديه فغسل مرتين ثم مضمض واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين يعني غسل كل يد مرتين والبخاري احتج بهذا على أنه يجوز الوضوء مرتين كما تقدم ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه في هذه الرواية بيّن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي استوعب الرأس كله بالمسح وبهذا احتج البخاري على أن الرأس يمسح كله قال ثم مسح رأسه بيديه إذن مسح الرأس يكون بيدين يكون باليدين وليس بيد واحدة فأقبل بهما وأدبر ما معنى فأقبل بهما وأدبر فسره لك ما بعده فسره ما بعده كيف قال بدأ بمقدم رأسه يعني وضع اليدين على الناصية أعلى الجبهة عند منابت الشعر وضع اليدين على الناصية هكذا حتى ذهب بهما إلى قفاه ذهب بهما مسحا إلى القفا إلى خلف الرأس ثم ردهما ثم رجع باليدين أيضا مسحا إلى المكان الذي بدأ منه إذن هكذا يمسح الرأس وهكذا يكون استيعابه وهذا الذي احتج به البخاري رحمه الله نكتفي بهذا المقدار ونتابع إن شاء الله في درس غد في صحيح الإمام البخاري رحمه الله وبعد العشاء إن شاء الله في النحو الواضح والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله.